يبقى اذا دي احسن ولا مش احسن؟ يبقى دي احسن. فقال الحق: ولقد ارسلنا نوحا الى قومه. الارسال هو ان يكلف مرسل مرسلا الى مرسل اليهم. المكلف مين؟ الله. يكلف مين؟ الرسول. يروح لمين؟ يروح للكون. الله. اذا الكون دي هم ربنا انا كيما نخليهم يجعلوا خلفاء الذي خلق خلقه، الا يضع له قانون صيانته ليؤدي مهمته على الوجه الاكمل؟ ده الذي يعمل صنعة الثلاجة والغسالة والتلفزيون والراديو، بيحط وياه كتالوج يقول لك اعمل كذا في ده واعمل كذا، وان حصل له عطب اعمل دي ودور وكذا، يحطه على كعبه شكلها كذا، بيدي لك قانون صيانته. يبقى اللي خلق الانسان وجعله خليفة في الارض وخلق له كل ما في الارض، ولذلك الحديث القدس يقول ايه يا ابن ادم؟ خلقت الاشياء اي كلها من اجلك وخلقتك من اجلي، فلا تشتغل بما هو لك عمن انت له. يعني ما دام اللي ليك بيأدي مهمته وياك، لازم انت تأدي مهمتك لان انت ايه؟ انت مخلوق له. فاذا لازم يحط له قانون صيانه، قانون صيانه في ايه؟ افعل كذا ولا تفعل كذا. والمسكوت عنه فلا فيه افعل ولا فيه تفعل، يبقى انت حر تفعله او لا تفعله، فلا يتاتى من فعله ولا من عدم فعله قبح في الكون. يبقى اللي يجي فيه الكون يقول لك لا تفعل، اللي يجي فيه الجمال محقق يقول لك افعل، اللي سواء عملت دي او عملت دي يقول لك مسكوت عنه في ايه؟ في افعل ولا ايه؟ تفعل. يبقى ده اسمه ايه؟ المباح. حق سبحانه وتعالى حينما يضع قانون الصيانه يضعه لقبل ما بعد ما خلق يضع مقومات الحياة للمخلوق، لأنه هو استدعاه للكون، يبقى لازم يديه مقومات حياة. ومقومات الحياة استبقاء ذات ده في الطعام والشراب والعملية دي، واستبقاء نوع بالتناسل والنكاح. فيعمل دي يبقى استبقاء حياة بإيه؟ بالطعام والشراب، واستبقاء نوع بالتناسل، ويبني لدي قانون كل كذا ولا تأكل كذا. يقول ده أمر منطقي، لأننا لو شاهدنا المخترعين والصانعين في حياتنا الدنيا نجد كل صانع حين يصنع شيئا يعطي لك مقوم صناعة هذا الشيء، يقول لك حط دي على كهرباء 110 ودي حط على كهرباء 120، وحبيت مثلا الناس حطها على مش عارف 5 حتى ترانسفورم كده وقللها. الله. يبقى اذا اللي بده صنع بيدي له مقومات الحركه لهذه الصنعه علشان تؤدي ايه؟ دي يمكن تقوم الحركه فيه بالسولار، وده مش عارف بالبنزين الواطي، ودي بالبنزين العالي، وده مش عارف ايه، بحيث لو حطيت حاجه مكان حاجه تبقى تفصل. كذلك اللي خلقك قال لك كل دي ولا تاكلش دي، اشرب دي ولا تشربش دي. يبقى كما اسمع لمن صنع الصنعه البشريه في افعل كذا ولا تفعل كذا لتؤدي الصنعه مهمتها، يبقى لازم اسمع مين؟ انت تتلخبط الصنعه وتزرجن الاله، نشوف بتزرجن الاله مع الصانع من البشر ازاي؟ تروح انت على غير قانون الصيانه التي صنعها صانع، تقوم يحصل لها زرجنه تتلخبط. طب لما تتلخبط تعمل فيها ايه بقى؟ تلخبط انت وياه ولا توديها لمن صنعها؟ كذلك يقول الله: لما تختلفوا في شيء ردوه الى الله. شوفوا انتوا اختلفتوا ايه وردوه الى الله، ما تعملوش بايه؟ بمخكم ولا بايه؟ ولا بعقلكم. يبقى الحق سبحانه وتعالى وضع لنا قانون الطعام، قانون الشراب، قانون مثلا اللباس، كل مقومات حياتنا، وقانون التكاثر بالايه؟ بالتناسل. فان اردنا ان تستقيم لنا الخلافه في الارض كما يريده الله خلافه مصلحه لا مفسده، نبقى نشوف قانون الصيانه قال ايه. ولذلك اذا رايت عوره ظاهره في الكون في اي لون فاعلم ان هناك حكم معظم لله. ساعة ما تشوف أي حاجة مختلة اعرف إن في حكم إيه؟ معطل. ناس جعانين اعرف إن في حكم معطل. ليه؟ أم قال لك معطل؟ إما أنهم لم يشتغلوا من يخلين كنوز الأرض يبقوا كسلانين، أو ناس اشتغلوا وجابوا حاجة زي نفسهم، يبقى إن رأيت جوعا يبقى في قانون إيه؟ في قانون معطل. يبقى إذن علشان نبقى قانون الصيانة على حق نشوف ربنا قال اعمل إيه ولا تعملش إيه؟ ولا تعمل شيء.

مش طالب عبادة. الربوبية بتدي خير وبتربيك وبتجيب لك كل حاجة. يبقى الربوبية عطاء والألوهية تكليف. الربوبية ايه؟ عطاء. ولذلك هو ربكم جميعا، رب الكافر ورب العاصي ورب الطائع. ولذلك احنا قلنا زمان لم يقل الله للشمس اطلعي على المؤمن واتركوا الكافر، ولا اطلعي على العاصي، ولا للأرض اللي بتنبع عناصرها النبات، بل لجا وليا، لان ده عطاء ايه؟ ده عطاء ربوبية. يبقى للكل ده، لما عطاء انه هي يفعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى اللي انتم امنتم لما يسألوا من ربكم اللي خلقكم ايه؟ من رزقكم ايه؟ واللي يديكم ايه؟ ربي. طب مين يحزق على عرضك بقى اللي اداك النعم فيا؟ مش تطيع كلامه؟ يبقى اذا مقتضيات الربوبية الايمان بليه؟ تقتضي انك انت تؤمن بمين؟ بالالوهية. ولذلك تيجي للولد، الولد الصغير لما ينشأ كده بين ابيه وبين امه، وهم اللي يجيبوا له كل حاجه، وهم اللي يقضوا له طلبات، وهم اللي يمسحوا له شخيته كان بيشو، هم اللي يعملوا له كل حاجه بلبس الرضية المطمئنة، ويمكن يجوا ويشبعوه. وبعدين لما يكبر ويبلغ سن الحلم كده، تلتفت تلاقي شويه عيال من بره خدوه من ابوه وامه، ويقعدوا يقولوا له اعمل كذا واعمل كذا، وهم خلوه يتمرد على ابوه ويتمرد ويقعد على عرضه. كانوا اين ايام كنت محتاج الى المعونه؟ يبقى ما كانش صح انك تسمع كلام الا مين؟ الا من كنت محتاجا اليه وقت المعونه. انما لما تبقى قوي كده وبتاع وحاجات زي دي، يجي شبان ياخدوك كده الى الفساد والى الانحراف، وابوك يقعد يترجاك انك تبقى كويس ما ترضاش، امك تترجاك ما تبقاش تبقى. يبقى ده منطق اهل الربوبيه والربوبيه، تاخد عطاء الربوبيه. فاذا امرك الله بامر تعصاه، كان من المفروض والواجب والوفاء للنعمة أن الذي أعطاك هذه الربوبية بكل حقوقها أنه إذا قال لك افعل كذا ولا تفعل كذا، يبقى مأمور على هذا الأمر. ولا تتصور أنه حين يكلمك ويقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا أنك تفعل شيئا لنفعه. ده لما ترد الأوامر الربوبية تلاقي إيه؟ أعطاء ربوبية. مش كده برضه عشان ما تشربش خمره عشان ما عقلك ما يتلفش، ما تاخدش مخدرات عشان ما تنهجمش ولا ايه، ولا حياتك تتغور وتتدحرج. يبقى برضه في الاوامر والنواهي ايه؟ ربوبيه. انت بتاخد الاوامر والنواهي في الالوهيه على انها تكليف، لان هي تكليف من الله، ولكن لا لصالح الله بل لصالح مين؟ فلو انصفت لوجدت الالوهيه هي من ايه؟ من الربوبيات ايضا. يقولك ما تعملش كذا عشان ما يحصلش، ما تعملش، فيبقى من الربوبيه ولا لا؟ ولذلك لو ان سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون مين. طب ولئن سالتهم من خلقهم لا يقولون ايه؟ الله. طب ما ده هو اللي خلقكم هو اللي عملكم، ما تسمعوش كلامه؟ طيب لما ما تسمعوش كلامه ماذا صنعتم؟ وان سمعتم ماذا صنعتم؟ هل حين اطعتم الله زاد في ملك الله شيء؟ ازادت سماء؟ ازادت شمس؟ ازادت قمر؟ ليه؟ لأن الله خلقكم أولا وخلق لكم في الأرض أقواتكم بصفات الكمال المنتهية. مش حتيجي صفات تانية، يبقى التكليف لا يعود عليه بالخير. ولذلك لو أن أولكم وآخركم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في سلطان قبض الرياح بعوضة. ولو أن أولكم وآخركم إلى آخره اجتمعوا على أشقى رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي قدر جناح بعوضة. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وشاهدكم وواعدكم اجتمعوا في صعيد واحد وسألني كل واحد مسألته فأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي إلا كمبرد إبرة إذا غمسه أحدكم في وذلك أني جواد واجد ماجد. عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. يبقى إذا إن أطعتني مش هديت لك حاجة. يبقى إذا إن أطعتني لمين؟ لخيرك أنت، لأنك لما تطعني ضمنت لنفسك حياة بعد الحياة الفانية، لكن الحياة التي تأتي حياة باقية. لأنك مهما أتلفت وتنعمت في حياة الدنيا فإما أن تفوتها بالموت، وإما أن تفوتك بالحاجة والفقر. لكن أنت حنوديك لدار تانية لا تفوتك النعمة ولا تفوت أنت النعمة، لأنها لا غير مقطوعة ولا ممنوعة وخلود بلا إمام. يبقى إذا كلفتك يبقى لخيرك ولا لا؟ ده عطاء الربوبية اللي ادتهولك ده بس للدنيا، إنما عطاء الربوبية لمين؟ ده لاستدامة الحياة في الآخرة. وهذه حياة أكبر من حياة مين؟ ولذلك وإن الدار الآخرة لهي الحيوان مش الحياة، ده حياة كبيرة قوي. ليه؟ لأنها لا تفنى ولا تسيبك ولا تسيبك. يبقى الهيل أحسن بقى، يبقى كأن عطاء الألوهية ربوبية متعدية إلى زمن آخر. غير إيه؟ غير زمن مين؟ غير زمن الدنيا. فما تفتكرش انك انت بطاعتك هتعمل لي انا حاجة، هتعمل لنفسك، وبمعصيتك هتضر ايه، انت هتضر الايه. يعني زي يقول في الآيات الاخرى ما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله او معبود غيره. ليه؟ افلا تتقون. كلمة افلا تتقون دي تهديد وتوبيخ. طب ده هو لسه بيقول لهم يا قوم اعبدوا الله، يقول لهم طب هم قالوا هنعبد ولا ما نعبدش؟ يبقى لازم شاف منهم اعراض. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. قال يا افلا تتقون، اتقوا الله. ازاي بقى؟ ام قال لك لان التقوى معناها اجعل بينك وبين ربك وقايه. طب وتجعل بينك وبين ربك وقايه في انعامه؟ لا، في صفات جبروته، في صفات قهره، في صفات بطش ما انتش حله. فاجعل بينك وبينه ايه؟ اللي الوقايه التي على المنهج تنفذ مين؟ المنهج. ولذلك من عجيب التركيبات في التقوى ان القران يقول لك اتقوا الله، وبعض يقول في النار يقول اتقوا النار التي اعدت. بقى نتقي الله ونتقي الله؟ او قال لك اه، لانك انت هتتقي الله ايه؟ ده انت هتتقي الله من متعلقات صفات قهره وغضبه، والنار منها. يبقى حين تتقي الله بالمنهج يبقى اتقيت ايه؟ يبقى اتقيت النار. نعم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه. الملأ هي من الملء، يعني الشيء اللي يملأ الشيء، هم الذين يملؤون العيون بشرفهم ومكانتهم وعظمتهم وابهتهم. يقول لك ولذلك يقول لك ده فلان ملء ولا ايه؟ فلان ايه؟ وفلان ده تتقحمه العين ولا تشوفه ولا لايه ده حد عنه. يبقى ملء العيون يعني معناها. ولذلك يقول لك اذا كان الرجل بالغا في الحسن والبلاغ يقول لك هو قيد العيون. يعني ايه قيد العيون؟ يعني لما واحد يبص له من حسن المنظر بتاعه يقيد بصره عن انه يشوف حد تاني. يقيد ايه؟ قيد ايه؟ قيد العيون. يبقى الملأ هم الذين ايه؟ يملؤون صدور المجالس قبات وفخامة وجاء وسيادة. طب وش معنى قال الملأ من قومه؟ وش معنى هم اللي انحمقوا بقى؟ ليه؟ أم قال لك لأن الملأ اللي واخدين السيادة دول المنهج تدخل. ليه؟ لأن في شر في الكون. لأن احنا قلنا ربنا لما يعطي منهج على لسان رسول الأول بيطلب من الموجودين أن يبلغوا ليه؟ اللي يجي بعدهم. لكن الغفلة بتيجي على التبليغ. وبعدين الناس يبقوا قسمين، فيه قسم يصنع الذنب إلا أنه يعاود نفسه ويراجعها، اللي هم إيه؟ يعملوا عمل زي صالح وآخر إيه؟ سيء، وبعدين يا ريتني ما عملت. يبقى زاجر الإنسان من نفسه، أدي واحدة. وفي واحد فسد فعل ما عادش له زاجر من نفسه، اسمه بنسميه ايه دي؟ وفائد. يقول لك المجتمع يقول له، يشوف واحد زي ده المجتمع يروح ماسكه وما تسمعش كلامهم في الخير يقطعوه ولا يحبوش ولا يحترموه. انما لما يكون واحد منحرف وبيعمل قبائح، وبعدين هو مكانه في الناس هو احترام وما ومش عارف ايه، ايه اللي خس عليه؟ لكن لو ان كل انسان اسرف على نفسه وخرج عن منهج ربه قاطعه المجتمع لرجع الى الحق صاغرا. انما اللي بيخلي الناس تستسري في الباطل ايه؟ انه بيلاقي ايه؟ انه بيلاقي الناس ما بتقطعش عنها لا ودها ولا معروفها ولا صدقتها ولا محبتها. لكن لا. ولذلك النبي في القتل يقول لك الدية بتاع قتل الخطأ ده على العاقلة مش على اللي قتل. على مين؟ على العاقلة، العيلة. ليه؟ قال لك لأمن العيلة. لما تعرف ان الولد ده لو جنى جناية ولو خطأ سيكون كل واحد المسؤول في انه يدفع في الدية، يبقى لما يشوف انحرف عن حاجة يضرب على ايه؟ يضرب على ايه؟ وقال له هيضرب. يبقى ربط بيجي ولا لا؟ اذا الملأ هم الذين ايه؟ يقابلون الرسالات بالجحود والنكران، لانهم هم اللي منتفعين بالشر. هم اللي ايه؟ ولذلك يقول لك ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بابهم. انت متبعك وهم هم دول اللي مهضومين. وهم دول اللي مطحونين ساعة ما يجي واحد عشان ينقذوا يستلقفوا عليه. انما بقى المستفيد يكره. ليه؟ لانه جاي ينزع من نفسه سلطان الجبروت وسلطان التعالي وسلطان الشرف وسلطان السوق. ده يومنا لازم ايه؟ لازم يقفله. فقال الملأ الذين كفروا، وكفروا يعني اجحدوا وجود الله الواحد، ما هذا الا بشر مثلكم. اول حاجة خلتهم يصدوا عنه قالوا ايه؟ انه بشر مثلكم. الله ما كنت عايزه ايه؟ قال لك ما في آية تانية شرح الدين، وما منع الناس ان يؤمنوا الهدى الا ان قال ابعث الله بشر رسولا. ما كنت عايزين يبعثوا ايه؟ ده لازم في الرسول يكون من جنس المرسل اليه على شكل اسوة. يقولون اعملوا زي يقولوا، انما لو ملك يقولون اعملوا زي يرضوا يقولوا احنا زي انت ملك، لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتتماكع ولا ما عندكش مقاومات معصية، ما ينفعش. طب هنفرض ان ربنا عايزينه ملك، هنقدر نشوف الملك ده يخاطبنا كده وهو ملك ولا لازم يتشكل برجل؟ طب لما يتشكل برجل انت هتقولوا طب ده راجل، هو انا مش ملك. الله تبقى هي المساله كده. ولو ايه؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. والشبهه تفضل باقيه. يبقى اذا قولكم البشر دي بحمق في الايه؟ لان لازم الرسول يكون من جنس ايه؟ من جنس المرسل ايه؟ المرسل اليهم. ما هذا الا بشر، وبشر مثلكم. بيقول انتوا انت كذابين في بشر مثلكم. هم بشر، هو بشر صحيح انما مش مثلنا. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ يؤخذ مني فاقول ما انا الا بشر مثلكم. خلاص؟ واعطى من الله فاقول ايه؟ انا مش زيكم، يوحى الي. يبقى اذا بشر مش بشر بشر، انما كلمه مثلكم لا، ده هو زائد حته. ايه الحته؟ مصطفى من الله ويوحى اليه. ولذلك ما انا الا بشر مثلكم يوحى. يبقى التفضل جاي فين؟ مش ده في اليوحى، والبشر مال الاناث. يبقى الزياده اللي فيه ايه؟ بشر مثلكم يبقى كلام كذب. يريد ان يتفضل عليكم. معنى يتفضل ينسب نفسه لفضل وشرف وسؤدد عشان متبوع وانتم تابعين. يريد ان يتفضل عليكم. ولو شاء الله ان يرسل رسولا يعني لانزل ملائكه. ربنا رد على ذي قال قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وبرضه لو عملناه ملك هيبقى ايه؟ بشر. هيبقى بشكل بشر. ولو جعلناه رجلا الى اخره. ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين. كلمه ما سمعنا بهذا بايه؟ يقول اعبدوا الله ما لكم اليه غيره، لان ابائنا الاولين كانوا بيعبدوا الاصنام ومحدش قال لنا الكلمه دي. او محدش جه رسول زي نوح يقول لنا العمليه دي. هذه الكلمه تدل على انهم ايه؟ مقلدون. يعني ما لهمش تفكير مستقل ينظروا فيه الى الاشياء، ينظروا فيه الى الاشياء نظرة الحق والعداله. يقول احنا وجدنا اباءنا على ايه؟ على امه. طب كلوا بالكم عشان تعرفوا ان الكلام ده كذب. احنا مثلا في جيل اهو تلتفت تلاقي الاب يامر ابنه الان بشيء، لا يقول له لا انا عايز الكليه كذا، انا عايز اعمل كذا، انا عايز البس كذا، انا عايز اعمل مش عارف ايه. انتوا بقى بتوع زمان انتوا متاخرين. قال لا. طب مش ما بنتوش فيه ان وجدنا اباءنا على امه وانا على اساسكم ذاتيه. انتوا بتاخدوا الذاتيه فيما ينفع انحرافكم، وتاخدوا فيما يقلل تكليفكم. التكليف اللي هيجيب له قيود للنفس البشري افعل كذا ولا تفعل كذا، يقول له احنا هنتبع ابائنا. طب والامور الانحرافيه؟ يا ولد انت بتسهر بره، يا ولد انت بتلعب قمار، يا ولد انت مش عارف بايه، يا ولد انت لابس اللبس ده ازاي؟ انتوا بتوع زمان خلاص ما تنفعوش وما يسمعش، ولا البنت تسمع كلام امها ولا الولد يسمع كلام ابوه. طب اشمعنى فيه ما قلتوش انا وجدنا اباءنا على امه وانا على. يبقى اذا يقلدون في ايه؟ فيما يقلل فيهم تبعات التكليف، ويتمردون فيما مشيع فيهم مذهب الانحراف. يبقى كذابين ولا مش كذابين؟ يبقى يا ريتكم وجدتوا اباءكم على امكم. المهتدي يبقى المهتدي، ولذلك الحق سبحانه وتعالى حين يعالج هذه القضية يعالجها في مواضيع مختلفة. مثلا قول ايه؟ واذا قيل لهم اتبعوا ايه ما انزل الله؟ قالوا لا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا. اي احنا نقبل ما الفينا عليه اباءنا لانه ايه؟ يريح، ما فيش تكليف. لان انت لما تعبد الصنم ده والعياذ بالله، طيب انت بتعبد الصنم ده العباده طاعته عابد لمعبود، ويبقى لازم للمعبود امر انه يفعل دي. طب الصنم قال لك افعل ايه ولا تفعل شيء؟ عشان تعرف انه كلام كذب. ماذا قال لك الصنم؟ طب ده العباده طاعته، يطيع العابد اوامر مين؟ المعبود. طب ماذا قال لك الصنم؟ افعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى اله معبود بلا منهج، يبقى كذب ولا مش كذب؟ يبقى كذب على طول، لان لازم يكون فيه منهج. وهو قال طب اللي بيعبد الشمس ماذا قالت له الشمس؟ قالت له ايه؟ قالت له افعل ايه ولا تفعل؟ ما قالتش. طيب قالت له اللي يفعل كذا هعمل له ايه؟ ما قالتش. اللي ما يفعلش كذا هوديه كذا؟ ما قالتش. يبقى اله تعبده اي تطيعه بلا منهج امر او نهي، يبقى ده كلام مش ايه. ولذلك يقولوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله، يقولون برضو عندكم حمق وعندكم جهل وعندكم ايه؟ سفه. لان الكلام منطقيا لما تيجي تحلله ما ينفعش، لان العباده طاعته عابد لمعبوده. طاعته في ايه؟ في انه امر وانه ماذا؟ ماذا امر الصنم؟ ماذا امرت الشمس؟ ماذا امر القمر؟ ماذا امر الصخر الصنم؟ ما قالش حاجه ابدا. يبقى انتوا كلامكم كلام فاضي ولا مهم؟ نعم. ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين. فبقول لهم ايه؟ واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ايه؟ ما الفينا اي ما وجدنا عليه. يقولون انتم كذابين انكم تاخذوا ما الفينا عليه اباءنا في الامور التي ايه؟ تبقى في صالحكم وتنفلتوا فيها من المنهج. انما في الامور اللي كان ابوك عايزك على خلق برضه ما تبقاش على زي ما قال لك، يبقى ده كذب. لان ما لم تقول ما الفينا عليه اباءنا اي وهذه، يقول انت بتاخدها لصالحك ايه؟ لصالحك. ولذلك يقول ربنا يرد عليهم يقول ايه؟ اولو اي اتتبعون ما الفيتم عليه اباءكم ولو كانوا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. خلاص كده نيجي في ايه ثانيه يقول ايه؟ قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا. يبقى في فرق، نتبع ما الفينا عليه ايه؟ يبقى يمكن بعدين نهتدي ونخالفهم، انما حسبنا ما وجدنا عليه هنتغير. يبقى نقول ابلغ في حسبنا ما وجدنا عليه ابا. ولذلك في الاولى في الايه الاولى يقول ايه؟ اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا. يبقى الفينا، طب وحسبنا ما وجدنا عليه ابا، لانها واسعه شويه. ام قال اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا. وايه الفرق بين يعقلون ويعلمون؟ ايش معنى دي جبهين ودي جبهين؟ قال لك لان العقل الانسان بيأتمر فيه بنفس عقله، انما في العلم يأتمر بعمل بعقل نفسه وعقل مين؟ يبقى العلم اوسع ولا لا؟ فلما كان حسبنا يعني مبالغه شديده جاب لها الايه؟ ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. طب ده نوح كان يعتبر يعني الجد الخامس من يوم آدم، بقى الفترة دي كلها يعني كانت طويلة أوي فترة، بحيث إن ما سمعوش حاجة من إيه؟ ده دليل على أن الغفلة إيه؟ الغفلة مستحكمة أوي واتنست الحكاية دي. ما سمعنا بهذا أي برسول إلينا ليقول، ولا سمعنا بهذا يعبدوا الله، لأنهم سمعنا نعبد الإيه؟ نعبد الأصنام. أمال إيه بقى؟ إن هو إلا رجل به جنة. الله، كلمة جنة دي مسكينة للرسل زي ما قالوا سيدنا رسول الله برضه مع مجنون. فأنت بالجنة هي إيه؟ الجنة هي ستر العقل الذي يسيطر على حركة الحياة فيقول دي افعل دي ما لا تفعل، هذا العقل. يبقى تقنين حركة الحياة بفكر وعقل، هذا العقل. طيب المجنون بيعمل كده ولا المجنون بيعمل اللي يجي على باله من غير ان يعرضه على عقل ليقول لا يفعل ولا لا ايه؟ ولذلك من عدالة الله في خلقه يوم يجي المجنون يشتم الواحد الواحد يضحك. لانه بيعمل عن غير ايه؟ غير تفكير. ويجي الواحد بالطول ربنا يهدر منه كده ويقول لي عشان مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. الله ليه؟ قام قال لك لان معنى مجنون ان تصرفه غير محكوم بتقييم عقلي ولا فكري، ما حدش يزعل منه، ما حدش يزعل منه. طيب اللي يبقى على خلق بحيث يفعل هذا ولا يفعل هذا ومحكوم بنمره الخلقيه يبقى مجنون؟ مش مجنون. ولذلك ربنا لما حب يعلمه زي مين في الصفه قال له ما انت بنعمه ربك بمجنون. ليه؟ وانك لعلى خلق عظيم. مين الخلق اللي عليه خلق ده بيعمل دي ولا يعملش دي ويحط دي ويحط دي بلاش دي لا بلاش دي؟ يبقى انا مجنون؟ يبقى هم كذابين. يبقى هم بقى هو لو كنت انت مجنون كانوا يستعملوك على على وذائعهم ونفائسهم ولا خلاها عندك. ده ما بيقولوش خلاها عندك الا لانهم ايه؟ فاهمين انك انت محكوم بقيم لا تتزعزع. حق وخير لا تتزعزع. يبقى ازاي تبقى ما تبقى مجنون؟ ان هو اي ما هو الا رجل به جنه. طب وما دام به جنه نعمل فيه ايه؟ ام قال لك اتركوه هو شانه لانه يمكن يعقل ويسيب الحكايه دي لما يلاقيها منصرفين كده وبتاع، فتربصوا يعني انتظروا شويه يمكن ايه يرجع العقل ثاني يسيب نفسه للشغله دي او يسيبه لحد ان كان صحيح من الله ومش يبقى ربنا هينصره يبقى الوقت ده بتتبعه وكان هيهزمها دي احنا من الاول الامر اللي مسألين عنه. قال ربي انصرني بما كذبوه. انصرني هم كذبوه ويطلبوا من الله ان ينصره بسبب ايه؟ تكذيبهم. ومعنى ينصره بسبب تكذيبهم يجعل تكذيبهم لا مبلول لا ينتصر رغم انهم ايه؟ كذبوا. او يا رب عوضني بكذبهم نصرا، انصرني بدل كذبهم نصرا. لان البيت تدخل على ايه؟ اشتريت كذا بكذا. اشتريت ايه يعني ايه؟ اشتريت كذا بكذا، خدت دي بدل دي، فانصرني ايه بدل تكذيبهم ايه؟ بدل تكذيبهم ليه؟ قال رب انصرني بما كذبون. بس استجاب ربنا له قال له خلاص ننصرك. فاوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا. اصنع الفلك، الفلك دي اللي هي السفينة مركب، ومرة يبقى مفرد ومرة يبقى إيه؟ فلك مشحون وتجري الفلك ومش عارف يعني جامع وإيه؟ ومفرد. هنا اصنع الفلك بأعيننا يبقى هم بعضهم يقول لك ده أصله كان نجار. طب كان نجار يبقى عقله هو اللي هداه المسألة دي. يبقى هو اللي علمه الحكايه ما كان نجار ولا اي حاجه مش كده قال لا اصنع الفلك باعيننا. في مره اللي تصنعها على عيني ومره ايه اصنعها باعيننا. قال لك لانه هو لما اقول له اصنع الفلك وانا هوفقك ومش هسيبك عينيا هتبقى ايه؟ وياك بكل حركه بحيث ان جت حركه كده حد ما اتربطش كويس هقول لك لا يا ابني يموت. مش يبقى اذا بعمل ايه؟ امرت واعنت وتابعت. امرت واعنت وايه؟ وتابعت. اصنع الفلك بايه؟ باعيننا ووحينا. الوحي احنا عارفين ان هو خطاب الله لمين؟ لرسوله. الخطاب ده بخفاء يعني مش حاجه واضحه كده. نعم. فاذا جاء امرنا وفار التنور يبقى اعمل كذا وكذا احمل فيها من كل زوجين اثنين. هناك بقى ساب حته الفتره اللي بيصنع فيها الفلك جابها في لقطه تانية ويصنع الفلك. وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه. ايه بيعمل ايه الراجل المجنون ده؟ بقى ان تسخروا منا فاما نسخر منكم كما ايه؟ لان احنا عارفين دي معدل ايه؟ معدل ليه؟ وبعدين ادانا تفكيره في صنع السفينه اللي ربنا اوحاها. قال وحملناه على ذات الواح ودسر. الدسر هي الحبال. والواح خشب بدل ما كان يعملوا مسامير وبتاع يربطوها بايه؟ بحبال. وربط الحبال يبقى قوي، بس الحبال تكون في يربطها وهي ناشفه. والخشب يضم بعضه بحكمه وهو ناشف عشان اذا نزل الميه شويه يقول المنافذ اللي موجوده شو شفتوش البرميل اللي فيه الزيت؟ فبالبرميل اللي فيه الزيت ده مسائل خشب ومعموله بعضها واتلحمت مش كده واتربطت وبعدين يتحط في الزيت وينزل في منه زيت. ليه؟ قام قال لك لانهم يجففوه ويشتغلوه هو جف وبعدين ينزل فيه السائل يرطبه ويقوم ايه؟ يوم يزيد يوم يعمل في ايه بقى. كذلك الرجل اللي عمل السفينه من البرد ده ولا هو ايه وسافر بقى الامريكا عمل ايه؟ وعمل مسامير ولا عمل اي حاجه؟ ده جاب الورق البرد ده وقعد يلف كده ويعمله زي وبعدين ربطه بايه؟ بشويه احبال. يبقى هي اللي ايه؟ يبقى مره صنع السفينه ومره قال وده تتعمل ازاي؟ والى اخره كل ده موجود في الايه؟ في عمليه الصنع باعين ده. جاء أمرنا بإنجاء المؤمنين بك وإهلاء المكذبين لك. تعمل إيه؟ علامته إيه؟ وفار التنور. التنور هو الفرن. التنور الفرن هو الفرن يعني إيه؟ قال لك تطلع منه مية وما دام هو أصل بتاع النار هيعمل إيه؟ تفور زي ما بتغلي. طب هل هي دي اللي هيطلع ولا لا؟ ده المية اللي هتيجي من السماء ومن الارض بس فاراي التنوير ده اجمل بايه؟ بمباشرة العملية. فاذا جاء منها فار التنوير احمل فيها من ايه؟ من كل زوجين. وهتعمل فيها من كل زوجين وبعدين فتحنا ابواب السماء بماء من عمر وفجرنا الارض ايه؟ عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. خلاص؟ وبعدين بقى تحصل الحكاية. ما جابش حتة ابنه هنا يركب معنا. قالوا لا نام الى جبل يعصمه. قالوا لا عاصمه اليوم. القصه بتاع ما جابهاش هنا. يبقى اذا هو ما بيجيبش القصه ويكررها، ده بيجيب في كل حته لقطه من القصه بحيث تجيب دي وتجيب دي وتجيب دي تحطها تطلع القصه ايه؟ مستوى. طب ما بيجيبهاش واحده زي يوسف. تفصلت قصه يوسف ايه؟ مره علشان ما تقولش ان الحق ما يقدرش يجيب القصه محبوكه. لا يا مدير انا عايز اجيب قصه محبوكه نجيبها من اولها لاخرها. نجيب انما احنا عايزين نثبت فؤاد النبي وعايزين نثبت فؤاد النبي. النبي بتكذيب القوم له ومواقف العداء منه بيتعرض بازمات شديده. يبقى كل ما يتعرض لحاجه ننزل له حته كده وننزل من القران ايه؟ وهو شفاء ورحمه. ما نثبته به ايه؟ فؤادك. الله. يبقى اذا عشان نثبت الفؤاد يبقى لازم يكرر ولا ما يكررش؟ وما بيكررش بل بيجيب لقطه من القصه ويجيب مجموعه من القصه انما اللقطات موزعه على الايه؟ ولذلك احنا قلنا زمان ان لما سيدنا موسى الله ارسله الى فرعون والمعركه هتبقى بين فرعون وبين مين؟ وبين موسى. المعركه ما تشتدش الا بين عداوتين. لان لو واحد عدو واحد والتاني مش مقابل لعداوه دي عداوه يقول التاني يخزي. واحد ضرب واحد قلم قال له الله يسامحك يا سيدي وسكت. دوك هيمكن يخزى ويسكت او الناس تقول له يا شيخ انت ما تخلاش على العالم تعرف المساله. انما انت تبقى في شراسه العداوه لما دي يبقى عدو ودوك التاني المقابل له عدو يبقى كل واحد فيه شراسه. كل واحد فيه شراسه. لما حب يثبت العداوه من فرعون لموسى ما كانتش تكفي لان يبقى العداوه من فرعون لموسى وموسى مش عدو المعركه تبقى هذه. لا يقول لك ده العداوه من مين لمين؟ من فرعون لموسى وعايزين نثبتها من موسى لايه؟ لفرعون عشان ايه؟ المعركه تبقى ايه؟ تبقى قاسيه. ولذلك ايه ربنا؟ فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا. ليكون لهم ايه؟ بقى هم التقطوه ليكون عدو ده التقطوه عشان يبقى له ايه؟ يكون ايه؟ ابن له يكون تعيينه مش عارف ايه. شوف بقى الحكم بقى يا فرعون يا غبي يا اللي بتقتل العيال تقوم يجيبوا لك عيل يقوم في البحر ما يجيش في فكرك ده ان اهله رموه هنا خايفين من القتل تقوم انت تقول بيه. طب بقول له بالله دي تيجي ازاي؟ ده انت بتقتل العيال تقوم انت اللي تاخده تقول قوته عيل دي ولك مش عارف ايه دي تقول لا تقتلوه عسى مش عارف الله. علشان ربنا يثبت لك ان الله يحول بين المرء وقلبه. ان الله يحول بين المرء وقلبه. يبقى فرعون اللي عمال بيقتل ربنا يدخل على قلبه شيء يخليه يحبه والا لقاء اخر ان شاء الله.